أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء شك مما جاءكم به حتى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله and in here.